العلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قوله بل البعض من كل منهما كديهي والبعض الآخر نظري يحصل بالفكر وترتيب أمور معينة يؤدي إلى مشروع. النقاط الدرس أحتكم بهذا الترتيب في الكلام السابق كان الحديث حول التطورات والتصديقات، هل هي بديهية أو هي نظرية؟ وكان الكلام المتقدم إقامة الدليل على بطلان كون التصورات والتصديقات نظرية أو كونهما بديهية. النقطة الثانية التي هي الحديث حول التحصيل النظري، كيفية تحصيل الفكر أو النظر. النقطة الثانية في تعريف الفكر نفسه، ثم في إشكال يطرحه الشارع ويجيب على هذا الإشكال أيضا، ثم التعريف الأتم الأكمل بالعلل الأربع، وينهج آخر نقطة ظاهرة من الخطأ في الفكر، ثم حاجتنا إلى قانون وعلم المنطق، ثم رسم المنطق مع بيان أولا رسم المنطق ثم بيان معاني التعريف، وبعدها نحطه بالقيود الاحترافية لك. النظر أو الفكر كما يعبرون ورد بعدة تعريفات، وفي أكثر من مورد فرقنا أسماءكم بتعاريفه وبحركاته. من ضمن التعريفات أن الفكر أو النظر هو عبارة عن آلية العقل، قطعا بأنه الفكر هو نفس العملية نفس الفعالية التي تقوم بها العقل يقال لها فكر. وهذا تعريف آخر وهو تعريف الحاشية، ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. ومن التعاريف أيضا كما ورد في المنظومة الاعتباري يقول الفكر حركة إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المراد، هو حركة الفكر من المبادئ إلى المراد مطلوب مجهول. التعريف الرابع الذي أورده صاحب الشمسية بقوله الفكر أو النظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. من خلال هذه التعريفات وبلا أشكال كلها تؤدي إلى نفس المعنى والغرض، ما تفرق بين التعريفات. تعريف الشيخ المظفر أيضا رضوان الله تعالى عليه لأنه هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، أو حركة العقل من المبادئ إلى المقالب، كلها على حد تعبيرنا عباراتنا شتى وحسن كل واحد وكل إلى ذات الجمال يشير كلها معناه واحد وهو الفكر والنظر، أو البيت اللي سبق بالاسم الفارسي ذكروا مرانا نكاسة البيت الفارسي يقولون ترخي ترميان حب عشق شام در معنى نواسك في دمشق، ما في فرق بين الحب والعشق شيء واحد. هاي التعاريف وان تعددت الفاظها الا ان معناها واحد. طبعا البيت هناك شكل انه لا فرق بين الحب والعشق لان معنى الشام هو دمشق لا يختلف. فهذه التعريف كلها معانيها واحدة، وتقدم تكرارا ومرارا كثير من هذا الكلام، معنى المبادئ، معنى المطالب، معنى المعلوم، معنى المجهول، معنى المعقول، معنى المجهول، كل هذه العبارات تقدمت ولا داعي ظاهر لزيادة الحديث فيها حتى لا تمنون المنطق. كلام الناس السابقا في مباحث متقدمة إلى هذا الكلام في أول درس أو ثاني درس أشار إلى العلة للحادث إلى المنطق، كان يتكلم عن المقدمة وعن القبيل، من ضمن الكلام الذي كان يتحدث عنه العلم بحاجة إلى علم المصدر، لازم نحن في المقدم لا في الذي تكلم عنه. العلم بحاجة إلى المصدر، وبين العلة بالحاجة إلى علم المنطق بأربع مقدمات وأتى إليها. والآن في مطايا الحديث لا يقدم مقدمة بعد مقدمة. المقدمة الأولى هي عبارة عن انقسام العلم، انقسام العلم إلى التصور والتصديق. المقدمة الثانية عبارة عن انقسام التصور والتصديق إلى الضروري والنظري. وقد تم الحديث عن هاتين المقدمتين، يعني الدروس السابقة كان الحديث حول هاتين المقدمتين، هذه المقدمات الأولى. المقدمة الثالثة تحصيل التصورات والتصديقات النظرية بواسطة الفكر عن طريق التصورات والتصديقات البديهية، وهذا اليوم المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي أيضا تدخل في درسنا اليوم عبارة عن وقوع الخطأ أحيانا في التفكير، والتي على أساسها نتيجة هذه المقدمات الأربع يحتاج الإنسان إلى قانون يعصمه بمراعاة عند مراعاة الذهن عن خطأ التفكير. هذه المقدمات الأربع هي المقدمات التي رصدها المصنف في أول الكتاب، وقال بأنه العلم بالحاجة إلى المنطق نتوقع على أربع مقدمات. هذه هي المقدمات الأربع التي نريدها. درسنا اليوم يتكلم عن بقية المقدمات، المقدمات الأولى والثانية تقدم الكلام عنها، والثانية المقدمة الثالثة والرابعة هي درسنا اليوم التصور. أولا تقدم الكلام في الدروس السابقة حول التصور والتصديق. هل أن التصور والتصديق نظري؟ هل أن جميع التطورات والتصديقات نظرية أو أنها بديهية؟ بديهية قلنا باطل، الوجدان ينتبه لها. نظرية يلزم الدور والتسلسل، لو بدون المحال المتوقف على المحال محال فما تحدث. فلم يبقى عندنا إلا صورة واحدة، لأنه إما يكون كلاهما بديهي أو كلاهما نظري أو البعض نظري والبعض ضروري، وهو الفرد الثالث. قلنا أن هذا البعض الضروري والبعض النظري. النظري اليوم منطق الأستاذ مرة معكم هذا الكلام في تحصيل النظري، توجيه تحصيل النظري. النظري أساسا عملية تحصيله في بداية نظرية المعرفة التي تقدم الكلام عنها مرتبط بها، مبني على أساس المعارف الأولية أو مبني على أساس القضايا الضرورية البديهية. يعني أي معلومة نظرية تريد تحصلها، نظرية يعني تريد تحصلها، تستثمر تستحضر. أي عملية تحصيل لهذا المعلوم النظري لابد أن يكون معتمد على ماذا؟ على شيء ضروري بديهي. تحصيل النظري متوقف على البديهي. اليوم في درسنا المنطقي أساسه اللي كانوا في الجزء الثالث مر معنا في عملية تحصيل اليقين، بأن القضية إذا صارت يقينية هذا اليقين الحاصل للقضية عادث عارض ممكن، وباعتبار حالة وجود المعلوم بلا علة فلا بد من علة وجود اليقين. من ضمن العلل إلى الداخلية والقضايا أوليات إلى الخارجية، تارة بالحسة تكون مشاهدات أو تارة تكون إلى الخارجية بالقياس المنطقي. لا يكون القياس المنطقي حاضر بالذهن بعبر عمل الفطريات وغيرها، وكان يكون القياس المنطقي لا حاضر بالذهن وإنما يكتسب. نقوم بعملية تحصيل اكتساب واستحضار لهذا القياس المنطقي بقضايا تصديقية، قضايا تصديقية القضايا التصورية نقوم باستحضار اللي هو الجن الفاصل العرض العام العرض الخاص مثلا قلبي التعريف فجينا سؤاله. لا بد من امر، وهذا النظري الذي نريد ان نصل اليه لا بد ان يكون متوقف على شيء ضروري جديد. ولذلك قالوا بان تحصيل النظري يكون بواسطه البديل. ثم يعرف الفكر هو ويقول بان الفكر او النظر بحسب تعريفه عباره عن ترتيب أمور معلومة بالتعدي إلى مجهول. وقلنا بأنه كما أشار شيخ المبصر وكما قلنا مرارا وتكرارا بأن العمليات الفكرية نعتمد على هذا الأمر، أن تكون لك وزارة من المعلومات هي المعلومات الأولية، أما أن تكون أولية أولية تماما كانها للأوليات التي يحكم العقل بها بوجود تطور الطرفة. فقد نضع عن السبب الثالث هو مثلا استحالة وجود الطرق، استحالة وجود المعلوم عن علم، استحالة تخلف المعلوم عن علته، الكل أعظم من الجود، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، استحالة وجود شريك الباري، هذه قضايا أولية أو لا قضايا نظرية تم البرهان عليها أصبحت يقينية تحولت إلى قضايا بديهية. المهم أن العملية الفكرية التي تجريها لابد أولا من أصابها وجود المعلومات بديهية، سواء كانت في أصلها بديهية ضرورية أو كانت بعد إقامة البرهان، يعني أصبحت بعد إقامة البرهان بديهية وضرورية. ومر معكم في منطقة المبصر الحركات التي تجري للفكر، الحركة الذاهبة والحركة الدائرة والحركة الراجعة. هذه الحركة على هذا الأساس عبر عنها السبب الزبائي في منظومته بالحركة، إذا أنها انتقالات وحركات للعقل، العقل يقوم بمجموعة من الانتقالات والحركات. حالة الأمر أنه عبر عنها مجموعة أو عبر عنها ترتيب أمور معلومة للتعدي إلى مجهول. هذا المجهول افترض نريد تعريف شيء معين، أريد أن أعرف الإنسان وهو شيء مجهول عندي، هذا الأمر يرجعني إلى المعلومات المخزونة في ذهني حتى يتم تعريف، حتى نصل إلى هذا المجهول عن طريق هذا المعلوم الذي يحدد على المجهول التصوري. المعلوم التصوري الذي عندنا المعلومات غير مرتبة، العقل يقوم بعملية ترتيب حتى يحصل الجواب مقابل هذا المجهول التصوري. مجموعة من الأجناس في ذهن، يعني خانة الأجناس مو فقط فيها الإنسان أو فيها الحيوان، فيها ما شاء الله من الأجناس. عقل الإنسان مثل الكمبيوتر، خانة موجود فيها كل الأجناس ثم الفصول الموجودة. خانة الفصول فيها ما شاء الله من الفصول من ضمنها الناس مثلا. خانة الأعراض الخاصة والعوارض العامة، هكذا ذلك. خانة الأنواع، خانة الأصناف، خانة الأفراد، هكذا ذلك. العقل لما يرجع الإنسان لما يرجع عن هذا الذي مثلا الإنسان هذا هو المسلم الخارجي ذهن ينتقل إلى المعلومات الداخلية الموجودة في الجسم فيفتش، يحتاج إلى شيء يرفع به الجهل عن هذا المجهول التصوري، واسطة معلومات تصورية موجودة في داخله، يبحث عن الجنس فيجد أن الجنس هو مثلا الحيوان، فيبحث عن الفصل فيجد أن الفصل الناس، ثم يرتب بين هذه المعلومات التصورية حتى تؤدي إلى هذا المجهول التصوري، فيقدم الجنس أولا ثم الفصل يتلو، فيقول الإنسان حيوان ناطق، أو مثلا في المعلومات التصديقية، في المعلومات التصديقية أيضا كذلك، معلومات التصديقية يفترض المجهول وماذا؟ المجهول الذي نطلبه يعني المطلوب بعبارة أخرى قبل الوصول إليها، فالكون زي فاس، كون زي فاس. هذا المطلوب المجهول التصديقي الذي نبحث عنه هو كون زي فاس. بمجرد أن أنتقي بهذا الأشكال أرجع إلى المعلومات الموجودة في ذهني وأرسل قياس أحد الأشكال تنضبط فيها ثلاث الأشكال الأربعة، هذه الأشكال الأربعة تنضبط فيها الأشكال الشرائع، ثم أرسل بين هذه المعلومات. أنا عندي ما شاء الله من القضايا، وقد لا تكون القضايا واسعة لأنها مجموعة خانات، يعني الموضوع قد يكون في هذه الخانة المحمول في تلك الخانة، فأنا أجمع وعملية الحكم ثم لم يقوم بها الناس، الناس إعزاما من أفعالها حكم الربط بين الموضوع والمحمول، فأجمع بين هذا الموضوع وبين هذا المحمول، أحمل هذا المحمول على الموضوع أتي لقوية صغرى ويكون زيد مثلا شارب خمر، ثم أبحث عن كبرى وأرتب الصغرى تكون أولى، الكبرى تكون بعدها، الحد الأوسط تكون صغرى هكذا حتى يعطينا النتيجة. هذا معلوم تصديقي أرتبه حتى يوصلني إلى ماذا؟ إلى المجهول التصديقي. ثم يبين معنى الترتيب في اللغة ومعنى الترتيب في الاصطلاح، ولا داعي لذكره رغم الانتداب على ذلك. هنا نقطة يشير إليها وهي قال بأنه وهو ترتيب أمور معلومة، وهو ترتيب أمور معلومة، والأمور كما هو الآن في ترتيبنا للقياس التصديقي هذه المعلومة التصديقية رتب لها أمرين صغرى وكبرى. القياس في المعلومة التطورية أيضا رتبنا أمرين جمع وفصل، ومقتضى الجمع أن يكون ثلاثة كما قلنا. فكثيرا ما يتردد في أذهانكم بأن الجمع المنطقي يختلف عن الجمع النحوي، لأن يعني الجمع النحوي من ثلاثة فما هو، والجمع المنطقي من اثنين فما هو. وهل أراكم تعرفون العلة في هذا التقسيم أو التفريق بين الجمع المنطقي والنحوي؟ هذه الفكرة أكثر لأنه هذا أنا لا أعرف هذه أول مرة غير هذا الوجه. على فرض التحدي يا شيخ كلام كم كم المطلوب على ما عندي في الكلام، لأن أنا ما أعرف هذا على فرض معلومة. المسألة المطروحة أولا المنطق دائما يرتبط بمسألة الفلسفة، والتفريق لم يكن اعتباطا، المنطق خادم الفلسفة، ما له شغل بالقضايا. أكو مبحث خاص بالفلسفة يسمى مبحث الوحدة والكثرة أو مبحث الواحد والكثير، ويعرفون الواحد ما لا ينقسم، والاثنين أو الكثير ما ينقسم. ولذلك الفلاسفة عنهم بأن العدد يبدأ من اثنين، الواحد ليس بعدد لأنه لا ينقسم، والعدد كل ما ينقسم، ما لا ينقسم ليس بعدد، فالواحد ليس بعدد في نظرهم. الواحد والكثير إلى حضور الكثرة، الكثرة مو ملحوظ بها أنه ثلاثة فما فوق، الكثرة الانقسام، الانقسام. فلذلك عندهم مجموع يعني كثير، جمع يعني كثير، وجمع منطقي يعني الكثير من منطقي ما أرى، وإنهم لا يختلفون. هاي النقطة أيضا الجمع النحوي أصلا لا يختلف، يعني المنطقي لو يستخدم جمع الجمع النحوي ما يقدر يقول بعد يستخدمه في مقام الاثنين يسوي مثلا جاء رجلان، وده يتكلم في قضية المنطقية، جاء رجلان يقول لا جاء رجال لأن عندي أنا الجمع المنطقي أنا أتكلم في المنطق، هو جمع منطقي فيقول اثنين فأكثر، لا الجمع النحوي هذا لا يتكلم في المنطق أو في غير المنطق، وإنما أصل كلمة الجمع بالمنطق ليس المقصود بها الجمع الذي هو الجمع بالمنطق، المقصود بها الكثرة، والكثرة يتحضر عنها ما ينقسم في مقابل ما لا ينقسم. فالجمع المنطقي هو الوحدة في مقابل الكثرة، يعني الكثرة في مقابل الوحدة. والجمع النحوي ناظر الأفراد، جمع الأفراد واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد، لا نلاحظ الواحد في مقابل الكثير، الواحد لا ينقسم ليس بعدد، الكثير ما ينقسم. الجمع المنطق معناه الكثير المنطقي، لا فقط تعبير جمع المنطق مقصوده الكثير المنطقي. إذا صح ما ذكره سماحة الشيخ فأنا أوافق عليه، أنا أسلم به على فرضي. ويكون هذا أيضا إضافي لنا. ثم يطرح الشارح إشكالا على تعريف الماتن. الماتن قال في تعريفه الفكر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. قال بأنه معلومة ترتيب أمور معلومة. أولا ما معنى العلم أو المعلوم؟ العلم يطلق على معنيين، العلم يطلق على العلم الحصولي، حصول صورة الشيء بالعقل أو ما يعبر عنه هو بالحصول العقلي، يطلق كذلك على الاعتقاد الجازم المطابق المطابق للواقع الثابت، وهو ما يعبر عنه باليقين، واليقين النسبة بين اليقين وبين العلم عموم وخصوص مطلق. لأن العلم أعم مطلقا واليقين أخف أخف إلى أخف. النسبة بين العلم والتطبيق أولى خصوص مطلق، والتطبيق مع اليقين أولى خصوص مطلق، يعني التطبيق أخف، التطبيق أخف من العلم وأعم من اليقين، اليقين أخف من التطبيق. هنا فيكون مرتبته هكذا، على هذا الأساس يكون أخف. فعلى هذا الأساس المعلوم أو العلم له معنيان، معنى بمعنى الحصول العقلي يعني العلم الحصول التعبير الآخر، ومعنى بمعنى هذا اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق الواقع الثالث وهو ما يعبر عنه باليقين. فيكون لفظ المعلوم أو لفظ العلم من الألفاظ، كل لفظ وضع لمعنيين قال له لفظ مشترك هو من الألفاظ مشتركة. وقد مر معكم في شرائح التعريف الظاهر أنه من التوصيات وليس من الشرائح، بأنه لا يصح استعمال الألفاظ المشتركة في التعريفات. هذا إشكال أورد أو أورده الشارع على تعريف المصنف المفكر، أجاب نفسه الشارع على هذا الإشكال، قال هذا الشرط أو هذه التوصية صحيحة لأنه فعلا لا يصح أن نعرف الأشياء بالألفاظ المشتركة، هذا تماما. لكن إذا لم نورد قرينة، يعني ما لم تكن هناك قرينة واردة في التعريف، لا يصح التعريف بالألفاظ المشتركة. أما إذا وجدت القرينة وهو مصدر يقول هكذا إذا وجدت القرينة لا أشكال من التعريف بالألفاظ المشتركة، وهنا قد وجدت القرينة على ذلك فلا نحتاج إلى الإشكال على هذا التعريف بالألفاظ المشتركة. والقرينة على ذلك كثرة استعماله، يعني كل الكلام المتقدم من أول المباحث إلى وقتنا هذا إلى هذه المسألة التي وصلنا إليها كله يتكلم عن أي العلمين، قلنا بأنه من تقديم هذا العلم عن حضوري وعلم حصولي، عن أي علم يتكلم طول هذه الفترة فقط عن العلم، وبتقسيمات العلم تعرضنا إلى هذا، بتقسيمات العلم تعرضنا. فالقرينة صريحة وواضحة على أن العلم المراد عنده هو العلم الحصولي أو ما يعبر عنه هو بالحصول العقلي، الحصول العقلي ولا يريد غيره، فهذه القرينة على ذلك فلا يحدث إشكال باللفظ المشترك. ثم يقول ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربعة. أنتم تعلمون وتعرفون أن كل مجموع مركب يخضع لعلل أربعة. العلل الأربعة اللي بعد إن شاء الله نعرفها المرة الأولى. العلل الأربعة هي المعروفة بالعلة الفاعلية أو الفاعلة، طبعا كل علة منهم لها ما شاء الله من أقسام، العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية. التعريف إذا جاءت طبعا لا تخلو التعريف من أحد العلل الأربعة، يعني تارة يكون تعريف العلة الأربعة، تارة يكون تعريف العلل مثلا الصوري، تارة بالمادي، يعني المهم انه علة وعلتين موجود بالتعريف. اما اذا جاء التعريف بعلله الاربع طبعا يكون هذا التعريف ماذا؟ اكمل التعريف، اتم التعريف. هو يقول الشارع من لطائف هذا التعريف انه جمع بين هذه العلل الاربعة اللي هي علة الفاعلية والعلة الصورية والمادية والرعية. العلة الفاعلية يقولون هو مثل أبرعنا ما منه الوجود الظاهر، ما منه الوجود وما به الوجود وما له الوجود وما عليه الوجود أعناس على كل حال التعارية. العلة الفاعلية هي العلة التي يصدر منها الفعل مباشرة، يعني الفاعل مؤثر في المنفعل القريب كما يقولون، يعني نكون مؤثر مباشرة ثم علة فاعلية. هو يقول العلة غائية، علة غائية يقول متقدمة شنو؟ متقدمة ايه؟ هي هذه متقدمة شنو؟ متقدمة وانت في المتقدمة ايه؟ سوين تكون متقدمة؟ متقدمة لهم متأخرة وجودان خارجان، علة غائية يجب ان تكون هكذا. يعني انت اي عمل تريد ان تقوم به لابد وانت تقوم به تنظر الى غايه. افترض تريد تقرا كتاب او تريد تصنع لك مثلا كرسي، ولا تفكر في الغايه، الغايه قبل الفعل، اصلا قبل حضورك فعل بعد ما يحصل، الغايه متقدمه عليه لكن ذهنان. اما تحققها خارجا فهو اخر ما يحصل، لان بعد تمام كل شيء يجب السلطان يجلس على هذا الدليل او الكرسي. الماده الخشبيه التي يصنع بها الكرسي او يصنع بها السرير، شيء عبرون عنها العلة المادية، يعني هي العلة المادية لحصول الكرسي. إذا لا الخشب ما نصنع الكرسي بعد، لابد من وجود الخشب معدته. والفاعل وهو النجار الذي ينجر الكرسي ها يقال له ماذا؟ يقال له بالعلة الفاعلية، والذي يصدر منه الفعل حتى يؤثر ويتعامل مع قطعات الخشب ويكون الكرسي. قلنا العلة الصورية وهي الهيئة الشكلية التي على أساسها نريد أن نصنع الكرسي. التعريف تمام العلل فيه، وعلى هذا الأساس يكون التعريف أتم وأكمل من غيره من التعريف. نراه في هذا التعريف. الفكر يعبر عنه هكذا، الفكر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول. العلة الفاعلية، العلة الفاعلية لهذا التعريف غير موجودة للصراحة، ما قال بأنه أحد قاعد يقوله، وإنما نفهم العلة الفاعلية بأي الدلالة؟ بالدلالة الالتزامية. والدلالة الالتزامية مبنية على قاعدة عقلية بديهية، وهي القائلة باستحالة وجود المعلول من غير علة. هو ترتيب، هذا ترتيبه، ترتيب هذا الشيء عادل، الشيء معلول، هذا الشيء ممكن، محتاج الى علة، محتاج الى موجب مرتب لهذا الترتيب. فبالدلالة الالتزامية نعرف بان هذا الترتيب لا بد له من مرتب، مؤثر في فاعل، مؤثر في المنفعل القريب. لنفذ على هذا الاساس تقول العلة الفاعلية وهو المرتب لهذا الترتيب، لكن بالدلالة الالتزامية. شنو الدلالة الالتزامية؟ لكل شيء. الدلالة الالتزامية شنو معنى؟ الدلالة الالتزامية. شلون دلالة شيء على شيء بالالتزام؟ نعم. تستلزم لما وضع عينك ما وضع على الفرد الخارج، احنا خاطين شيء خارج لما موجود فيها المرتب، لما موجود المرتب هذا الاشارة الى الترتيب، ولكن بالالتزام يدل على ذلك المرتب لهذا الترتيب. هل هي العلة الفاعلة؟ أنا ما أريد تعريف لفظي، حتى التعريف بالمعنى بالألفاظ الخاصة، أنت تقول بأنه هذا يدل على هذا بالالتزام، لا بد أن يقول هو أصل دلالة لا يدل على هذا، أول ما يدل على لفظ بالمطابقة، ثم يدل على شيء آخر بالالتزام لوجود الملازم بين ذلك الفرد الخارجي وبين ما يدل عليه. تدخل الذهن زين. العلة الأخرى، العلة الصغر، العلة المادية. العلة المادية عبارة عن المادة التي تكون، وهي الأمور المعلومة. طلبوا أنه في تعريفنا للإنسان لأنه حيوان ناطق، فإن حيوان وناطق هي الأمور المعلومة التي نركبها. أو في قولنا زيد شارب خمس وشارب خمس باطق وزيد باطق، هذه صغرى القياس الصغرى كانت عبارة عن الأمور المعلومة، قال لها بالعلة المادية. زين. العلة الغائية للتأدي إلى المجهول، في قوله للتأدي، لا مش تعليل، للتأدي إلى المجهول، هذه علة غائية. بقية العلة اللي عندنا الأخرى العلة الصورية، وهو ترتيب الترتيب نص على الترتيب تشكيله، يعني خلي الصوره اول بعد الصوره الجلد اول بعد الفصل، هذا ترتيبه، هذا عباره عن الهيئه والشكل. الصوره التي على اساسها يكون المعلوم التصوري او المعلوم التصديقي، ويدل على كما يقول بالدلاله المطابقيه. ثم ينتقل للكلام حول خطأ الفكر. الترتيب في داخل الذهن مو دائما يؤدي الى الصواب، يعني قد يرتب الانسان في ذهنه معلومات تصوريه وتكون النتيجه الترتيب في داخل الذهن مؤدي الى الخطا، وقد يكون مؤدي الى الصواب. ولذلك نجد كثير من العقلاء يتناقضون، بل حتى الفرد الواحد يناقض نفسه، واصحاب النظريات اصحاب العلوم يكتشف في نظريتي مثلا اليوم النتيجة الفلانية، بعد شهرين يحقق أكثر يجب أن النتيجة الفلانية خطأ. فالخطأ يحصل في داخل الذهن، الترتيب مو دائما موصل إلى الصواب، وإنما لابد من شرائط معينة، قواعد كلية معينة، وفق هذه القواعد يستطيع أن يصل إلى النتيجة الصواب. ولذلك يقولون القانون المنطقي أو المنطق الذي هو عبارة عن قانون، هذه الآلة القانونية وظيفته أولا إيصال إلى الصواب في نفسها في داخل الذهن، ثانيا عملية التمييز التي يمارس بين الصواب والخطأ، يعني مرة عملية ترتيب وقواعد كلية يمارسها الإنسان في داخل الذهن فتوصله إلى النتيجة الصحيحة، ومرة بالإضافة إلى هذا التعامل مع الآخرين، فرض الإنسان يعطيك فكرة معينة نتيجة معينة، أنت بواسطة هذه القواعد الكلية التي هي في ذهنك تميز بأن هذه الفكرة صحيحة وبأن هذه الفكرة خطأ. على هذا الأساس وضع علم قانون قواعد كلية، وفق هذه القواعد الكلية وفق هذا القانون يعصم الذهن مراعاتها عن الخطأ، طبعا بشرط المراعاة ينعصم الذهن عن الخطأ في التفسير. من هنا مست الحاجة إلى علم المنطق اللي يتكلم عنه هنا بأنه ما العلة في ما هو العلة في الاحتياج إلى علم المنطق. قدم بأربع مقدمات، قدم لنا انقسام العلم تصور تصديق انقسام كل منهما إلا ضروري ونظري، ثم ما أدري شنو إلى الثالثة، ثم إلى ما وصلنا إليه. من هنا مست الحاجة إلى علم المنطق باعتباره قانون يفيد في المعرفة، سواء كان على مستوى الوصول إلى الصحيح سواء أو على مستوى التمييز بين الصحيح وبين الفاسد. هذا القانون ما عرف أو عنونا بالمنطق. نتذكره في أول درس درسنا في الشمسية، تكلمنا بأن تسمية المنطق ليس من تسميات أرسطو، وإنما هو اسكندر الأفريدوسي هو الذي سمى المنطق وعنونه، وإنما أرسطو أول ما وضع كلمة الأورجانون هكذا، وكلام المتقدم زين. ثم بعد ذلك يعرف، طبعا هنا نقطة مهمة لا بد أن نشارك إليها، وهي سبب تسمية المنطق بالمنطق. ويقول سمي به لأن ظهور القوة النطقية إنما يحصل بسبب المنطق. النطق عندهم في نظرهم على قسمين، نطق باطني ونطق ظاهري. النطق الباطني قالوا هاي الإدراك الكليات، هاي الإدراك الكليات العقلية العقلية، يعني الناس تتعبد يعبرون عنها بالنطق الباطني. النطق الظاهري هي عملية التلفظ الكلام، ويبدو أن النطق الظاهري في الواقع ليس نطقا، النطق والمنطق هي عبارة عن عملية التفكير، عن النطق الباطن إدراك الكليات. النطق عبارة عن إدراك الكليات، وإنما إذا صح التعبير أقوم من باب تسمية الشيء باسم لامدة، هذه ألفاظ وليس نطق تلفظ. وكما غر معكم في النحو تسمية اللفظ باللفظ لأن اللسان يلفظ الكلام، المعاني إذا صح التعبير معاني موجودة في النفس مرتكزة ثابتة في النفس العاقل، ما شئت فعبر اللسان يروح لهي المعاني الموجودة ينفضها، ينفضها يعني يرمي بها، انفض هذا الشيء، انفض القمامة يعني ارميها. زين، فاللسان ينفض هذا المعنى بواسطة حروف وأصوات متقاطعة يرمي بها إلى الخارج، يسمونها ألفاظ أو أمور ملفوظة، كما هو الخلق معنى المخلوق يقال له الخلق، كذلك الملفوظ يقال له لفظ. فهذه الألفاظ يرمي بها إلى الخارج، وإلا بالواقع ليس نطقان، وإنما النطق النطق الباطني إذا صح التعبير الداخلي وهو إدراك الكليات. يقول سمي علم المنطق، سمي علم المنطق بذلك لأن ظهور القوة النطقية إنما يحصل بسببه، يعني أن ظهور القوة النطقية هاي الألفاظ عندنا، القوة النطقية الكلام يظهر أو يحصل بسبب علم المنطق. إذا كان مقصود بأنه أن النطق الباطن يقوي النطق الظاهر بهذا المعنى يقول، وإنما سمي العلم المنطق منطق باعتبار أنه يدرس القواعد، قواعد التفكير الصحيح السليم، وقواعد التفسير الصحيح السليم ليست موجودة في الألفاظ، وإنما هي قواعد للتفسير، يعني في الإدراكات الكلية في النطق الباطني إذا صح التعبير. هو يقول بأنه سمي ذلك لأن النطق الباطني يكون مقوي للنطق الظاهري. ثم يعرف المنطق بالتعريف الراسخ. تذكرون إذا مر معانا في الدروس السابقة كلمة رسم وكلام، وين الرسم هذا؟ هذا هو الذي سأل عنه أحد الأخوة وقلنا له سيأتي إن شاء الله تعريف المنطق بالرسم، وعرفه بأنه آلة قانونية تعطي مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. أقول لا يخلو إما أن يكون جميع التصورات التصديقات الذي هي يسمى هذه الخلايا الشديد خلايا مانعة القلوب لا يحوي إما أن يكون جميع التصورات التصديقات بديهية، أو يكون جميع التصورات التصديقات نظرية، أو يكون بعض التصورات التصديقات بديهية والبعض الآخر منهما نظرية. فالأقسام منحصرة بأي الحال حصر عطي أصلا لا تعرف لهما فالأقسام منحصرة فيهما، ولما بطل القسمان الأولان، يعني كونها بديهية فالإنسان من كذلك، كونها نظرية لزوم الدورة والتسلسل، بقي أو تعين القسم الثالث وهو أن يكون البعض كل مجموعة بديهية والبعض الآخر نظرية. ثم والنظري يمكن تحصيله بطريق من الفكر من البديهية، يعني بعملية فكرية بواسطة المعلومات البديهية الأولية، لأن من علم لزوم أمر لآخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين بالملازمة، والعلم بوجود الملزوم، العلم بوجود اللازم بالضرورة، الملازمة الملزوم وكذا. يتكلم عن المعلومات الموجودة في داخل الذهن، إذا علمنا بها علمنا بلازمها، يسمونه هكذا، وهو أن يكون البعض يكون بديهيا كذا، والنظر يمكن تحصيله بطريقة من الفكر البديهي والباطن. لأن من علم لزوم أمر لآخر وجود ملازمة بينهما، ثم علم وجود الملزوم يدري أن هذا لازم وهذا ملزوم، ووجود ملازمة بينهما، فإذا علم بالملزوم يعلم باللازم، ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين، يعني العلم باللزوم والعلم بالملزوم، وهما العلم بالملازم والعلم بوجود الملزوم، العلم بوجود اللازم بالضرورة. فلو لم يكن تحصيل النظر بطريق الفكر لم يحصل العلم الثالث من العلمين السابقين، هو المقصود يعني المجهول، لأن حصوله بطريق الفكر هو المجهول التصوري، والفكر انتهى، لأن حصوله بطريق الفكر حصول هذا المجهول أو المجهول النظري نحصله بطريق من الفكر بواسطة معلومات تجريبية، ثم يعرف الفكر، والفكر ترتيب أمور معلومة للتعدي إلى المجهول، كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان. طبعا هذا مثال للمجهول التصوري. كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان وقد عرفنا الحيوان والناطق رتبناهما بأن قدمنا الحيوان وأخرنا الناطق حتى يتأدى الذهن منه إلى تصور الإنسان، يعني ينتقل من هذا الملزوم إلى اللازم. وكما إذا أردنا التصديق، هذا مثال على معنى التصديق، وكما إذا أردنا التصديق بأن العالم خالد ووسطنا المتغير، يعني جعلناه حدا أوسط، قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، بأن العالم حادث ووسطنا، هو العالم يكون الحد الأصغر الحد الأكبر ووسطنا المتغير، يعني يكون الحد الأوسط ورتب الصغرى والصغرى الصغرى كيف تتكلم ووسطنا المتغير بين طرفي المطلوب، وحكمنا بأن العالم المتغير وهي صغرى الصغرى وكل متغير حادث وهي صغرى الصغرى، فحصل لنا التصديق بقدوس العالم وهي النتيجة. والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته، وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم واحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر بالتقدم والتأخر، كلها مرتبة في المراحل. والمراد بالأمور ترتيب أمور، والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد، يعني مو إلا ثلاثة جمع منطقة وقت تعبير. والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد، وكذلك كل جمع يستعمل في التعريفات في هذا الفن، يعني إذا المنطق كل جمع هو أكثر من واحد، يعني ما ينقسم كثرة كثير متعددة، أو على حد تعبير الشيخ لأن في لغة اليونانيين لأنه لا يوجد عندهم جمع من ثلاثة، لأن من جمع من اثنين فقاعدة. وإنما اعتبرت الأمور لأن الترتيب لا يمكن إلا بين شيئين فقاعدة من الجنس والفصل والصغار والقياس والصغار. وبالمعلومة، يعني أتى بكلمة المعلومة وهو ترتيب أمور معلومة، هذا الآن كله بيان لمعنى التعريف في النظر. وبالمعلومة الأمور الحاصلة صورها عند العقل، معلومة يعني صورتها حاصلة عند العقل، مبادئ معلومات، مبادئ معقولات، ما شئت تعبر كلها الفاظ واحدة سميها مبادئ، يعني صورها موجودة في الجنة، وهي المبدأ التي على أساسها تحط المجال اسمه الله مطالب. سميها معلومات يعني علم، علم حصل الصورة في الجنة. سميها معقولات يعني تعقلها العقل حصل الصورة في الجنة. وبالمعلومة الأمور الحافظة صورها عند العقل، وهي تتناول التصورية والتصديقية من اليقينيات والظنيات والجهديات، فإن الذكر كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات، وكما يكون باليقين يكون أيضا في الظنيات والجهد. أيضا في اعتقاد غاية الأمر أنه لا يصادق الواقع. واما في الظنين فتقولنا، هذا مثال على التصور التصديق اتى بالحجر الثاني، واما في الظن فتقولنا هذا الحائط ينتثر منه التراب، وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، فهذا الحائط ينهدم ظنه. واما في الجهل، يعني الفكر بالنسبه للجهل، الفكر الجهلي، فكما إذا قيل العالم مستغن عن المؤثر، وكل مستغن عن المؤثر قديم، فالعالم قديم، هذا أيضا جهل. لا يقال، هذا الآن الإشكال على التعريف، تعريف النظر والفكر. لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة، فإنه كما يطلق على الفصول العقلي هو أحد معانيه، كذلك يطلق على الاعتقاد حصول عقلي عن العلم الحصول. كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، وهو يعني المعنى الثاني من علم أخص من الأول، فإن الأول من أقسام اليقين، فإن الأول اليقين الذي هو من أقسام التصديق، وذاك هو العلم الحصولي الذي هو المقسم للحصول التصديق. ومن شرائط التعريفات التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة، وكيف جئت به بالتعريف؟ قال العلقان لأننا نقول الألفاظ المشتركة متى لا تستعمل؟ لا تستعمل في التعريفات إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين اللغة المعنى. إذا قامت القرينة ما لم تكن هناك قرينة صحيح الاشتراك. لا تستعمل في التعريفات الألفاظ المشتركة، لا تستعمل في التعريفات إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين المراد المعني. وها هنا قرينة دالة على أن المراد بالعلم المذكور في التعريف الحصول العقلي، يعني العلم الحصولي، فإنه لم يفسره في هذا الكتاب إلا به، يعني كلمة العلم الواردة في هذا الكتاب فقط وفقط العلم الحصولي، الحضور ما عندنا. وإنما اعتبر الجهل في المطلوب، قال للتعدي إلى المجهول، وإنما اعتبر واعتبر الجهل في المطلوب، حيث قال للتعدي إلى المجهول لاستحالة استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل. وتحصيل الحاصل باطل محال، تحصيل الحاصل حصل على تحصيل وإلى محال، تحصيل الحاصل محال، وهو أعم من أن يكون تصوريا أو تطبيقيا. يعني هذا المجهول الذي يؤدي إليه سواء كان مجهول تصوري أو كان مجهول تطبيقي. أما المجهول التصوري فاكتسابه من الأمور التصورية، ولذلك موضوع علم المنطق عبارة عن شنو؟ المضارع التصورية، من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية، والمضارع التصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية. أما المجهول التصوري فاكتسابه من الأمور التصورية، وأما المجهول التصديقي فاكتسابه من الأمور التصورية. ومن لطائف هذا التعريف، هذه نكتة لطيفة على التعريف، أنه مشتمل على العلل الأربع، فالترتيب إشارة إلى العلة الصورية بالمطابقة، يعني بالدلالة المطابقية. فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصديقات، كل هيئة الحاصلة لأجزاء السرير اجتماعها وترتيبها، يسمونها العلة الصورية. وإلى هذا الأول، وإلى العلة الفاعلية، يعني وتدل مشتملة كذلك على العلة الفاعلية لكن بالدلالة الالتزامية، لأن هذا هو ترتيب ولا بد له من مؤسس، إذ لا بد لكل ترتيب من مؤسس. وهي العلة الفاعلية هي القوة الفاعلة التي يصدر منها الفعل، كالنجار للسرير. وأمور معلومة إشارة إلى العلة المادية، كقطع الخشب للسرير، العلة المادية. وللتأدي إلى المجهول إشارة إلى العلة الغائية، فإن الغرض من ذلك الترتيب ليس إلا أن يتأدى الذهن إلى المطلوب المجهول، سواء كان تصوير أو تصوير، فجلوس السلطان مثلا للسرير. وذلك الترتيب المعلومات، أي الفكر ليس بصواب دائما، مو دائما في صواب، قد ترتب بين معلومات سواء كانت تصورية أو تطبيقية، لكن لا يوجد صواب، قد يوجد صواب قد يوجد خطأ، لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى أفكارهم، فمن واحد يتأدى فكره إلى التصديق بحدود العالم، أقول العالم صحيح، ومن آخر يتأدى تفكيره أو فكره إلى التصديق بقدم في كل العالم قدمها. بل الإنسان الواحد، ليش ننظر في الأفراد؟ الإنسان الواحد يناقض نفسه في كثير من الأمور. بل الإنسان الواحد يناقض نفسه بحسب الوقتين، وفي وقت واحد يناقض نفسه خبر، وإنما في وقت حقق بالمسألة وصل بأنه هذا نفسه أن العالم قريب. بعد فترة حقق وإذا لا، فإن العالم حالك يحصل. فقد يفكر ويؤدي فكره إلى التصديق بقدم العالم، ثم يفكر وينساب فكره إلى التصديق بحدوثه. الفكران ليسا بصوابين، وإلا يلزم اجتماعا، وإلا لزم اجتماع النقيضين، فلا يكون كل فكر صوابا. فمفسد الحاجة على هذا الأساس إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب المضيات التصورية والتطبيقية من ضرورياتهما. يعني القواعد القوانين التي على أساسها نستفيد معرفة هذه التصورات التطبيقيات عن طريق الضروريات التطبيقيات التطورية. والإحاطة بالإشكال ومش فقط هكذا، يعني مرة يفيد نفسه حتى يعرف النتيجة الصحيحة يصل إليها، مرة لا، عملية التمييز كما قلنا. والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيها، أي في تلك الطرق، حتى يعرف منه أن كل نظر بأي طريق اكتسب، وأي فكر صحيح وأي فكر فاسد. وذلك القانون هو المنطق، وإنما سمي به عن المنطق لأن ظهور القوة النقطية إنما يحصل بسببه، يعني بسبب المنطق، يعني بسبب النص الباطني يتقوى النص الظاهري. ورسموا أي المنطق بأنه آلة قانونية تعطي مراعاة للذهن الخطري في الفكر، فالآلة هي الواسطة كما يأتي عليها الكلام. هذا يعني رب العالمين.